ان نجيب واحد مثلا ما بيصليش, ده هو اللي ما بيصليش ده لو هو يعني بلطجي وهو انسان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من الفسوق, وما يرضاش ابدا ان تقول له يا كافر. احد الاخوه ذكر للشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله ان هو كان من كرموز وقال لواحد كان بيدعوه الى التوبه وكده, فبصق الرجل في راسه في وجهه, هذا الرجل بصق في وجهه فمسح البصاق الرجل وقال ايه الحمد لله اللهم اجعلها في ميزان حسناتي ويدخل ادخل بها الجنه. فهذا الذي بصق في وجهه يعني بكى ثم يعني تاب واستغفر الله عز وجل حتى كان يعني في هذا الوقت كان ده 10-15 سنه تقريبا يعني كان من دعاه اهل كرموز هناك. تمام, فكان كلام الشيخ ايه, هل انت قلت لهذا الانسان انت كافر؟ هو بصق في وجهك ليه؟ يمكن انت تقول يا كافر, او هو فكر من كلامك ان انت عشان كده عمل كده العمله لو عملها دي يعني. فكان كان بيعلم الاخوه على ايه اسلوب الدعوه مع الاخرين يعني. تمام, فالانسان اصلا لا يقبل على نفسه ان تقول له يا كافر, فكيف ان هو يرى السيف ويقتل ويستحمل الكلام ده كله ويبقى هو عنده ايمان في الباطن؟ هذا يعني هذا كلام غير موجود يعني ايه بين المجتمع الذي نحن نحياه. كلامنا بقى على اللي هو الكلام الاخير دوت على الموجود, قال فاما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. لكن أكثر الناس ها الحديث اللي أنا ذكرته لكم من قليل اللي هو إيه يؤخذ من تطوعه يوضع على إيه ها, لكن يقول لكن أكثر الناس يصلون تارة ويتركونها تارة, فهؤلاء ليس يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد, وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في سنن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. خد بالكم الحديث, خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة, ومن لم يحافظ عليهن أي صلى طار وترك طار ها, ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. دخل فين؟ دخل تحت المشيئة, دخل تحت المشيئة ها, إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ده ملخص بسيط جدا يعني لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عن أطفر بقى إيه يعني اخر خلاصه, حاضر خلاصه كلام البحث الجميل جدا بتاع الامام الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان. اتفضل. جزاك الله خيرا, ده كلام ده جميل جدا. ده اصلا ما يعرفش الصلاه يبقى تعرفوا الصلاه, تعلموا الصلاه ابتداء وبعد كده يقول لك الصلاه من الصلاه وغير يعني في قرى الصعيد خصوصا في قنا وكده يعني ذكر اخواننا هناك عندما ذهبوا الى هذه المحافظات قالوا ما يعرفوش اصلا حاجه, ما يعرفوش اصلا اسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء يعني, ده موجود واخد بالك في بعض القرى في الصعيد, فده يحتاج الى ايه الى العلم يعني ايه هيكون يعني دخل الجنة بالتوحيد, كلمة التوحيد لا اله الا الله, وهذا يعذر بجهله بعدم علمه. نعم. طيب بلاد المسلمين ما وصلوش حاجة, ما عرفش حاجة. طيب بس مش هنقدر نقول ان هو ايه, مش هنقدر نقول ان هو كافر كفر اكبر اللي احنا قلناه دلوقتي ده. ايوه تحت المشيئة طبعا, تحت المشيئة. فما خد بالك ان في احاديث هتعرفوها مع اخونا الشيخ محمد القاضي في مسألة ايه, مسألة يدخل الجنة من كان كلامه لا اله الا الله فقط, يعني قالها لا اله الا الله وما مكملش اصلا باقي كلمة التوحيد باشهد ان محمد رسول الله. هناك يعني بعض القرى وبعض الاماكن في روسيا كده ما يعرفوش حاجة الا ايه الا بس كلمة التوحيد انهم مسلمين فقط. طيب يعني عشان بس الوقت يعني البحث ده بحث برضو طويل شوية, بس هيبقى فيه يعني اللي هيطالع البحث ده بتاع الامام الشنقيطي وشيخ الاسلام رحمه الله هيستفاد استفاده جميله جدا, وممكن يبقى نخصص وقت معين لمناقشه اي حد عاوز بس يكون عامل البحث, مش هنناقش واحد ما عملش البحث اللي عمل البحث دوت ويلخصه وعاوز يتناقش فيه نحدد معاد يحصل مناقشة فيه بإذن الله تعالى لأهمية الموضوع. طيب أخونا سامح موجود هو. طيب يقول الخلاصة بعد ما ذكر اللي يقرأ لشيخ الإمام الشنقيطي يعرف يعني ما شاء الله لقوة الله عنده يعني في نقل كلام العلماء بطريقة جميلة جدا جدا, يعني لا يذكر قوله فقط بل يذكر قول المخالفين وربما يضيف إلى مخالفيه على يعني أصوله على أصولهم أشياء هم لم يذكروها ابتداء كحال الإمام ابن القيم رحمه الله. تمام, فربما هو مثلا يذكر في المخالفين يقول كذا وكذا يذكر لهم هم أدلة تقويهم وبعدين هو يرد عليهم بأدلته هو بقى. خدت بالك, يذكر قول العلماء أصحاب القول هو ينتمي إليها ثم يذكر المخالفين ثم يرجح في النهاية ترجيح جميل جدا يقول والخلاصة هيقول بقى إيه هذا هو حاصل كلام العلماء اللي احنا اللي انت تقراه وأدلتهم. قال وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث قول الجمهور تا بيقوله إنه كف غير مخرج من عن الملة لوجوب الجمع بين الأدلة إذا أمكن تارك الصلاة تكاثلا. تمام, وإذا حمل الكفر والشرك المذكوران في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن, لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما كما هو معلوم في الأصول وعلم الحديث. وقال الإمام النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من قال إنه غير كافر ما نصه ولم يزل المسلمون, بص الكلام الجميل جدا ها, ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث. وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة برواية ابن شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه هو القتل, وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناه. يبقى هنا فرق الإمام العظيم الإمام الشنقيطي ما بين الذي يجحد الصلاة ويموت بهذه الطريقة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبين الذي ترك الصلاة يصلي ويترك الصلاة يصلي ويتركها تكاثلا, هكذا فرق ما بين الاثنين, هذا اسم كافر وهذا اسم كفر, هذا كافر وهذا كافر, لكن كفر هذا غير كفر هذا. ولذلك يعني من أفضل وأعظم الأدلة على أن تارك الصلاة لا يخلط في النار تكاثلا وأنه في المشيئة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نكتفي يعني بهذا القدر في هذا البحث ويا إخواننا يعني يقوموا بعمل البحث دوت وتلخيصه هيفيدهم جدا, ونشوف احنا غنى يعني اللي قاموا بعمل البحث ونناقشه باذن الله تعالى في وقت اخر. كان كده يعني دي اخر حاجه في مساله الذي عهد الذي حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. الباب الثاني هو الاذان والاقامه وفي مسائل. الاذان بهمزه القطع وهو الاذان وليس الاذان, بعض الناس يقولون الآذان بالمد, الآذان جمع أذن, أما الآذان بالقطع هو الإعلام وأذان من الله ورسوله. تمام, يبقى الآذان بهمزة القطع. طبعا هناك أحاديث عظيمة جدا في فضل الآذان وفي الحث على الآذان. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث من أذن ثنتي عشرة سنة 12 سنة يؤذن. تمام, ووجبت له الجنة, من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية, إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجليل أبي سعيد الخدري: فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوتك، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة بهذا الأذان. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. طبعا يبين لك الحديث العظيم دوت فضل الأذان ويعني والحث على أن يعني أن الناس يعني يحثهم الشرع العظيم على الأذان. في كتاب عندك يقول: المسألة الأولى تعريف الأذان والإقامة وحكمهما. تعريف الأذان والإقامة: الأذان لغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله. قال: أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة وحقيقته، وقال إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. والإقامة لغة هي مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد. وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع. طبعا تعلمون قصة الأذان وكيف يعني شرع هذا الأذان. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قبل أن يهاجر إلى المدينة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 3 أعوام في مكة بعد يعني رحلة الإسراء والمعراج. كان المسلمون يجتمعون في دار الأرقم وكانوا يصلون يعني مختفيين، وكانوا يعلمون بدخول وقت كل صلاة، وقت الظهر يذهبون ويجتمعون، وكان عددهم قليل. وكانوا تعلمون طبعا أنه كانوا في وقت يعني فيه يعني شدة على المسلمين هناك وتعذيب وتنكيل بالمسلمين، فكان الصحابة يجتمعون في هذه الدار في وقت الصلاة ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدار، تمام؟ وكان يعلمون وقت كل صلاة. حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ طبعا دار الإسلام، واخترق مكة كان هذا في هذا الوقت دار كفر، ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدار وانتقل إلى دار الإسلام وهي المدينة. فهناك القوة والتمكين وهم الذين يحكمون البلد، تمام؟ فبلا شك الأمر يختلف، اتسع المسلمون كذلك اتسع البلاد، فكان لابد من نداء يجمع المسلمون من كل أنحاء البلد حتى يجتمعون ويصلون، بدل ما كانوا يصلون مختفين يصلون وهم إيه أمام الناس ويكتبون هما في الظهر هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشور على أصحابه كيف نجمع الناس، فأشار عدم أن يكون الناقوس يعني كالنصارى ويبقى فيه يعني جرس كما جرس النصارى، وطبعا يعني اجتهادهم للي شايفينه قدامهم. وبرضو بعضهم يعني أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك بوق يعني ينفخ فيه باجتماع الناس يسمعوا هذا الصوت فيأتون إلى صوت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا. حتى رأى أحد الصحابة عبد الله بن زيد ابن ربه يعني هذه الرؤية المباركة، وأنه كان رأى رجلا يحمل ناقوسا، فقال: أتبيع هذا الناقوس حتى أعطيه للمسلمين، تمام؟ فإنهم هذا الرجل قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: بلى. فأخبره بالأذان وكيفية الأذان. سمع هذا الأذان عبد الله بن زيد ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا، قال: ألقيه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أعلى صوتا منك. حتى سمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع التكبير من بلال رضي الله عنه، فحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي اعتكف الحق لقد رأيت هذه الرؤية، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم لرؤية أيضا عمر بن الخطاب، وكان هذا بداية الأذان في المدينة النبوية. طبعا كان من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال بن رباح رضي الله عنه، كان يؤذن بالمدينة، حتى كان في يوم من أيام يعني أذن بالفجر حتى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما، فقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، رفع بها صوته بلال حتى سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيه ثبتها له في أذاني. هذه اللفظة نفسها النبي صلى الله عليه وسلم علمها لمين؟ لأبي محذورة، لأبي محذورة، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وتعلمون قصة أبي محذورة الآن نذكرها لكم بإذن الله تعالى. قال شروط صحتهما: الإسلام فلا صحان من الكافر، أي الأذان والإقامة لا صحان من الكافر، العقل فلا صحان من المجنون والسكران وغير المميز كسائر العبادات، الذكورية فلا صحان من نعم ما إسلام فلا صحيح من الكافر حكمها ما قلتها اجزع طيب. قال حكمهما: الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، الأذان والإقامة مشروعان في حق الرجال طبعا دون النساء للفتنة في صوت المرأة، قال في حق الرجال للصلوات الخمس دون غيرها، وهما من فروض الكفايات. انظر، من فروض الكفايات، عندنا فرض عين وفرض كفاية والسنة أو المستحب، تمام؟ فرض عين يعني كل مسلم يقوم بهذا العمل، فرض عين أن يصلي، فرض عين أن يصوم، هكذا. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، تمام؟ فهنا إذا كان في المدينة كلها يعني رفع أذان واحد سقط الإثم عن جميع الناس في هذا المكان. ده المعنى اللي هو إيه؟ وهما من فروض الكفايات، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تعطيلهما. بعد ذلك يتكلم في شروط صحتهما. طبعا تعلمون أن الشروط مقدمة عن العمل نفسه، يبقى لابد عشان يؤذن لازم تنطبق عليه هذه الشروط. أول حاجة الإسلام فلا يصحان من الكافر، يعني واحد مثلا واحد كافر، فصديق مثلا موجود ومعاكم في رحلة فرح أذن، لا ما ينفعش تأذن أنت يعني إيه، لابد واحد من المسلمين يؤذن. العقل فلا يصحان من المجنون والسكران وغير المميز، وإن المميز سن التمييز عند الحنابلة 7 سنوات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم وهم أبناء ذي 7 سنين. أخذ يعني الحنابلة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، إن ده سن التمييز. عند باقي العلماء إن ومنهم الإمام النووي رحمه الله يقول أن التمييز وهو ما يفهم الصبي ويخطئ، يعني إيه يعرف الصح من الغلط ويسأله يجاوب عن السؤال. في الغالب في 7 سنوات بيكون الصبي وصل لإيه؟ لهذه الدرجة من الفهم، ده في الغالب يعني. ممكن بقى هو يتقدم عن ذلك، يكون ولد مثلا من 5 سنوات فاهم جدا، وممكن يؤخر عن ذلك 10 سنوات وممكن يكون إيه لسه يعني فهمه لم يصل لهذا النضج. قال الذكورية فلا صحاني من المرأة للفتنة بصوتها، ولا من الخنثى لعدم العلم بكونه ذكرا. طب المرأة لو كان مثلا نساء مع بعضهن البعض مثلا قاعدين في بيت مثلا مجتمعات بعض النسوة مجتمعات في مكان ما، ودخل وقت الصلاة وإحدى النساء سوف تصلي بأخواتها، هل يشرع لهن الأذان؟ الأولى لا، يعني الأولى لا يؤذنان ولا يؤذن، لا تؤذن المرأة، بل ممكن إيه تقيم الصلاة، تقيم الصلاة وتقف المرأة الإمامة نفسها في وسط المأمومات. قال أن يكون الأذان في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها. هنعرف بإذن تعالى وقت الصلاة وعلامات دخول وقت الصلاة، علامات دخول وقت الصلاة، مش العلامات اللي هو إيه النتيجة اللي متعلقة دي مش العلامات، العلامات كل وقت صلاة لعلامة. هنعرفها بإذن الله تعالى من خلال الدراسة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. قال غير الأذان الأول للفجر والجمعة فيجوز قبل الوقت وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. خد بالك من موضوع أذان الفجر الأول وأذان أول لصلاة الجمعة. المسألة دي طبعا بالنسبة لليوم الجمعة طبعا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر ثم عمر أذان واحد فقط للجمعة، تمام؟ فلما جاء عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكثر البلاد وفتحت البلاد وأيضا يعني امتدت المدينة حتى وصلت يعني بقاع واسعة جدا، وكان لا يصل صوت المؤذن بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ضواحي المدينة، فكان الناس دائما يأتون لصلاة الجمعة متأخرين، دائما يأتوا متأخرون إيه لوقت لصلاة الجمعة، فكان يسألهم يقول لا نسمع الأذان، لا نسمع الأذان. لذلك قام عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعمل أذان أول لصلاة الجمعة، فكان هذا الأذان يؤذن بداخل السوق، ما كانش في المسجد. يعني الأذان كان فين؟ كان يذهب المؤذن في داخل السوق أسواق المسلمين ويؤذن بالصلاة في داخل السوق، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المسجد ويؤذن بالصلاة في داخل المسجد بعد وقت محدد، تمام؟ هذا كان الأمر على عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. طبعا دي سنة من سنة الخلفاء الراشدين المهديين اللي هو سنها عثمان رضي الله عنه وارضاه. احنا النهاردة بناتي معظم مساجد الإخوة طبعا ما بتعملش الأذان الأول ده خالص. ليه؟ لأن العلة التي من أجلها عثمان رضي الله عنه وارضاه يعني فعل هذا الفعل وهو أذان الأول انتفت الآن بوجود المكبرات الموجودة دي، وأيضا كثرة المساجد، فالناس يستمعون للأذان في وقت الصلاة نفسها، تمام؟ فإذا إيه يبقى ليس له قيمة الأذان الأول دي. أيضا نقول لمن يفعل هذه السنة افعلها في السوق، يعني عثمان فعلها في السوق ما كانتش في المسجد. طب هو لو فعلها في المسجد مش هنبدعه بقى، مش هنقول إنه عمل بدعة ومش هننكر عليه، دي مهمة جدا دي. أحد يقول له طب أنا في السعودية وهناك في السعودية بيعملوا أذان أول وكده، ماشي هم بيفعلون هذه السنة ما تنكرش عليهم، تاخد بالك، لكن الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، تمام؟ ده بالنسبة لصلاة الجمعة. طب بالنسبة للفجر، بالنسبة للفجر يا أخوانا يعني لو أنكم سوف يعني تحرصون على الأذان الأول ولا يعني تضيعون وقت، ممكن وقت الصلاة تأذن وممكن وقت تاني المسجد يبقى مقفول، يبقى خليه تقتصر على أذان واحد، تقتصر على أذان واحد عشان ما يبقاش فيه بلبلة للناس في الحي المسجد فيه، تمام؟ أما إن كان مثلا يعني هيكون فيه مثلا مواظبة على الأذان من واحد مكلف بذلك وحيأتي للمسجد ويؤذن في وقت يعني في وقته، تمام؟ يبقى ده الأفضل. طيب مقولة الصلاة خير من النوم، هل هي في الأذان الأول أم في الأذان الثاني في صلاة الفجر؟ نعم، بص يا أخوان الأمر واسع في هذا الشيء. أذنت قلت الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، قلت الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني، في مشاكل. ليه بقول لك كده؟ لأن ده ثبت أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين. إزاي؟ بلال رضي الله عنه وارضاه كان يقول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، لأن كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، تمام؟ وابن أم مكتوم كان يؤذن عند دخول وقت الفجر، تمام؟ اللي هو وقت الصلاة نفسها، فكان بلال يؤذن بليل يعني كل واشربوا بعد أذان بلال، تمام؟ فهذا الأذان كان فيه الصلاة خير من النوم، يبقى الصلاة خير من النوم فيه في الأذان الأول. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، علم ذلك لمين؟ لأبي محذورة، وعلمه أن يقول الصلاة خير من النوم، وكان أبي محذورة هو الذي يؤذن الأذان الثاني في مكة، تمام؟ يبقى الاثنين موجودين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بعض العلماء يقول أيهما أولى، أذان أبي محذورة اللي هنعرفه دلوقتي كيفيته ولا أذان بلال يقدم أذان بلال؟ الاثنين صح، لأن بلال أذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمر يؤذن يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى إيه امتنع بعد ذلك يعني الحزن على موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يؤذن بحضور النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى أذانه وهو راضي عنه. تمام. ومن قدم أذان أبي محظورة قدمه ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أبي محظورة هذا الأذان. تمام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسانه الشيء فبالتالي ايه يبقى هذا ايه الذي يقدم عن اذان بلال. فاذان بلال واذان ابي معذورة يعني ايه يعني كلا الاثنين يعني ويرجع في سنة وكلا الاثنين سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا يبقى الاولى هو اذان الاولى ان تقول الصلاة خير من في الاذان الاول, ولكن اذا قلت ذلك لعلك يحدث بلبلة بين الناس ويبقى في كلام يبقى خلاص مفيش بشكل ان تقوله اذان الثاني. الوقت بين الأذانين كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان بين أذان بلال وبين أذان أبي مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يعني كان بعد ما يأذن بلال يدعو الله عز وجل بما شاء ثم ينزل ويأخذ بيد عبد الله بن مكتوم ويصعده حتى يؤذن الأذان الثاني. يعني حوالي من يعني لا يزيد عن نصف ساعة لا يزيد عن نصف ساعة بين الأذان الأول والأذان الثاني. يعني ليه كان اذانين؟ الحكمه من كده ايه ده هو الحكمه دي السنه ده الرد الاول ان الحكمه ان دي سنه, لكن ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه كده, ولكن جاء عنه بعض الاشياء التي يفهم منها ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم ان بلال يؤذن بليل, فكاني دي يعني يعني يعني تنبيه للناس حتى الذي ربما يريد أن يأكل أو لا شيئا أو ربما يشرب شيئا ربما يصبح صائما, فهذا تنبيه له أن إيه أن بلال يؤذن الآن فكل واشرب حتى يؤذن ابن مكتوم الأذان الثاني. ده الأفضل. ما قلت لك يكون بينهم نص ساعة أقل حاجة يعني أكثر حاجة نص ساعة. يقول أن يكون أذان وقت في وقت الصلاة فلا يصح قبل دخول وقتها غير الأذان الأول للفجر والجمعة فيجوز قبل الوقت, وأن تكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة. أن يكون الأذان مرتبا متواليا يعني إيه ما يبقاش فيه انقطاع بعد ما يأذن يقفل الميكروفون ويكلم الإخوة وبعد كده إيه يفتح تاني يأذن تاني, لا يكون مرتبا متواليا كما وردت بذلك السنة. وكذا الإقامة نعم هتيجي دي في الصفة دي ايوه دي نعم كذا الله في في في هو يعني هو ساعات يدخل زي سؤال بالضبط بتاع اللي جالكم بالنسبه ايه لشروط الصلاه وحط فيها اللي كتب ترتيب الموالاه دي اصلا من ماهيه الوضوء وليست من شروط الوضوء. هنا برضو ان يكون الاذان مرتبا متواليا دي في الوضوء في الاذان نفسه الترتيب والموالاه ديت في الاذان نفسه ليس من الشروط. جزاك الله خير. ان يكون الاذان وكذا الاقامه باللغه العربيه وبالالفاظ التي ورد بها الشرع او ورد بها السنه. المساله الثالثه في الصفات المستحبه في المؤذن. مهم جدا الصفات دي ان نلتزم بهذه الصفات. ان يكون عدلا امينا. انت ك مكلف بإمامة المسجد أو بمسؤولية المسجد المكان اللي أنت فيه دوت تسأل عنه يوم القيامة من الله عز وجل. يبقى أنت لما تكلف أخي أذن لازم يكون عدل, مش معروف أنه هو رجل مثلا يعني مغني مثلا صوته حلو عشان المغني يخليه أذن, لا طبعا. مثلا واحد معروف أنه هو إنسان مثلا في فحش وتفحش في القول مثلا, لا ما بقاش ايه. وبرضو انت مثلا انت حريص عليهم ربما انت تدعوه طيب هو يقول لك انا عايز اذن, قول لا انت ده كبير ما ينفعش انت ايه لو انت بايه بتدعوه بقى وانت خايف ان هو انت تصده فبالتالي يمشي, لا يبقى انت تفهمه الموضوع ده كبير ما ينفعش انت تدخل على طول على الاذان, لازم تتعلم الاول وكده وتفضل ايه معاه. لاحظت في تصرفاته يعني تغيير وبدا يتغير الى الافضل, ابدأ انت قربه اكتر ويبدأ ما يبقاش هو ايه يعني عشان تكافئه يدخل الاذان على طول, لا طبعا الاذان ده زي ما انت يعني ده في غيرة من المسلمين على هذا الاذان, ربما الناس تيجي تزعل وربما يعمل في مشاكل بسبب ايه انت ليه خليت فلان ده يأذن؟ هو عشان بيصلي معاك دلوقتي خلاص؟ هو عشان رب لقى لحيته خلاص؟ بيحصل كده، خدت بالك؟ فانت ايه، تحاول بقدر استطاعتك. العدالة مهمة جدا يعني ايه في المؤذن. امينا. لو هو مشهور بقى ان هو راجل نصاب، راجل مش عارف ايه عنده في سلوكه في خلقه شيء، يبقى ايه يمنع من الاذان، لانه مؤتمن يرجع اليه الى في الصلاه والصيام، فلا يؤمن ان يغرهم باذانه اذا لم يكن كذلك. اثنين، ان يكون بالغا عاقلا ويصح اذان الصبي المميز. ممكن يكون ولد انت بقى ايه من الطلائع في المسجد عندك، وانت طيب احنا النهارده ان شاء الله هنسمع اذانك في صلاه المغرب، ما بقاش تكليف مباشر ان هو خلاص المغرب بتاعك، لا انت حفظت كده، طب احنا نسمع اذانك، يجوز ذلك، وده ممكن تكون شيء من الاشياء اللي هي انت ايه بترفع همم الطلائع فيها. ان يكون عالما بالاوقات ليتحرك الاوقات اللي احنا هنقولها لكم بقى، مش الاوقات اللي هي في النتيجه. ممكن برضو يعني ايه ما يجيش بقى دايما انت كده تلاقي اخوانك، يعني بعض اخوانك يعني بيعمل ايه، يجي لك على الاذان وقت الاذان، او الخطيب الجمعه لازم يبقى الناس قاعده كده تبص في الساعه، الاخ متاخر ليه، يفضل معيش اهل المسجد في رعب، بيتاخر. طب ليه يعني؟ تعلمون جميعا مشايخنا والشيخ سعيد عبد العظيم مثلا ياتي الغرفه قبل الاذان، قبل يمكن اول واحد بيدخل المسجد الشيخ، تمام؟ ليه لازم تطمن الناس؟ خد بالك، تدخل المسجد وانت قاعد، تخرج بقى من الغرفة او تيجي من مكانك لصعود المنبر مثلا ان كنت خطيبا، يعني في وقتك يبقى انت تعمل السنة كده، لكن ما تجيش انت وتبقى انت وانت خصوصا مع الزحام، وربما سيارتك تقف او يحصل حاجة، يبقى عندك وقت تستطيع ان انت ايه تصل الى حتى كان بعض قصص كده هحكيها لكم. كان في اخ من اخواننا كنا دايما مثلا ايه هيجي هو يأذن هيخطب الجمعة في المسجد الفلاني، فالاخ ما جيش، الاخ اتصل بينا الشيخ ما جاش، الاخ ما جاش، طب اطلع فلان يخطب كذا جمعة كل جمعة. فاتكلمت معاه انا بقول له انت ليه يا اخي ما بتجيش دايما كده تتأخر؟ بقول والله انا بقول للبيت رب يحميه وربنا سبحانه. يقول لي هو عملته ايه؟ يعني هو بيطمن الراجل، انت عملته ايه في الخطبة؟ قلت له والله في اخ طلع خطب الحمد لله. قال لي الحمد لله يا رب. قلت له طب ايه انت ليه ما جتش؟ يقول لي والله قلت للبيت رب يحميه. قلت يا سلام، خلاص ده اتشطب من ايه من الجدول خلاص. فالمساله يا اخواننا يعني ايه، والله حصل والله فعلا. فايه يعني ايه الاخوه تبقى حريصه ان هي ما تقعدش. كذلك الاذان، المؤذن هو الاول بقى يدخل قبل الوقت على الاقل بربع ساعه، الناس تطمن الاذان في وقته، يعرفوا ان المؤذن ده يعني حريص على الوقت، حريص على الاذان. ان يكون عالما بالاوقات يتعرف ويؤذن في اولها، لانه اذا لم يكن عالما ربما غلط او اخطا. ان يكون صيطا ليسمع الناس، صيطا يعني صوته يعني في قوه ويعني مرتفع، خصوصا طبعا الان في مكبرات تغنين عن ذلك، مش هو مكبر هو بقى يزعق او في المكبر يزعج الناس، لا يعني انت الكلام ده لما يكون مفيش كهرباء مثلا وانت طلعت تاذن بره ارفع صوتك ووصل صوتك بقى، ما يجيش بقى الاخ يقول لك والله صوتي تعبان خلي حد ياذن غيري عشان مفيش مكبر، لا انت المؤذن، اطلع انت اذن، اطلع بره المسجد وانت اللي تاذن، انت المؤذن. ان يؤذن قائما مستقبل القبلة، طبعا دي ايضا يعني ايه يعني دي من الشروط برضه مفترض، لكن هي ايه من المستحبات. ممكن هو انسان يعني هل الاذان ممكن يصح لو مؤذن غير متجه القبلة؟ يصح الاذان يصح، ولكن الاولى ان يكون متجها الى القبلة. ان يجعل اصبعيه في اذنيه، وان يدير وجهه عن يمينه اذا قال حي على الصلاة. بعض اخواننا بيمد حي على الصلاة، حي كده ما فيهاش مد اصلا، فيهاش اي مد دي، خدت بالك؟ فناخد بالنا من النقاط دي. وعلى يساره اذا قال حي على الفلاح. ان يترسل في الاذان يعني على مهله في الاذان، اي يتمهل ويحضر الاقامة أي يسرع فيها. بعض اخواننا ممكن يعني حتى في الإقامة بيبقى إيه فيه من نوع من الترسل، وده خطأ. ما قلتش دول أنا؟ إيه الحكاية؟ أكل ودكم النهاردة ولا إيه؟ خمسة، أن يكون متطهرا من حدث الأصغر والأكبر، دي من المستحبات أيضا، يعني ممكن الإنسان يؤذن وهو على جنابة، أو ممكن يؤذن على جنابة، مش قرآن. تمام؟ ولكن إيه؟ الأولى أن يكون يعني على وضوء وعلى طهارة كاملة. أن يؤذن قائما، قلت لك خمسة وستة قلتها، أن يؤذن قائما مستقبل القبلة. المسألة الرابعة في صفة الأذان والإقامة، كيفية الأذان والإقامة ولهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية، ومنها جاء في حديث أبي معذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الأذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. خطأ أن يقول الله أكبر، خطأ في فيها استفهام، خطأ طبعا جدا، يعني كأن الله أكبر أو يمد إيه همزة الله أكبر دي بقى، طبعا لو هو يقصد والعياذ بالله يعني إيه يعني كلمة كفر يعني، خدت بالك؟ لكن في مثلا مد يمد طبيعي، طبعا ده كله لما كنت انت عارف احكام التجويد كويس هتخرج الالفاظ من مخرجها الطبيعي من مخرجها الصحيحه، كذلك الصفات كصفات الحروف نفسها. فهنا يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. طبعا الصفة دي هو ما زودش فيها صفة الترجيع، يعني أذان أبي معذورة فيه ترجيع، الترجيع اللي هو إيه؟ بيقول بعدما يقول الله أكبر أربعا يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يقولها بصوت منخفض بمعنى اللي جنبه بيسمعه، ممكن صوته يطلع في الميكروفون في شكل ده مش إيه صوت مرتفع. بعد كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يبقى هو زاد شهادتين وخبرك، وزاد أيضا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ولكن بصوت منخفض. دي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم علمها، دي أذان الآخر، ده أذان تاني، صورة تانية، دي صفة تانية للأذان، تمام؟ اللي كان بيؤذن بها مين؟ أبي محذورة. صفة الإقامة فهي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. برضه تعرف ان جت إقامة واحدة قد قامت الصلاة فقط مرة واحدة. لحديث أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، أن يقول الإقامة يعني قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين لحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وإن رجع في الأذان، قال لك رجع ترجيع الترديد بمعنى أنه يعني يخفض صوته في الشهادتين ثم يعيدهما برفع الصوت، ده أنا قلت لك دلوقتي الطريقة. قال فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح واستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. آخر مسألة والخامسة ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده. يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، يستحب ذلك، فلك في الأجر سواء، فأنتما في الأجر سواء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وكذا عقب قوله حي على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك. وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة. يبقى أنت لما تستمع إلى المؤذن ويقول الصلاة خير من النوم قل أنت الصلاة خير من النوم أو أسكت، تمام؟ بعض الناس يقول عندما يقول قد قامت الصلاة يقول أقامها الله إيه دي مش مواردتش الصفة دي الصورة دي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ده كان يعني ايه نهاية كتاب من باب الأذان. بعض اخواننا يعني جاب أسئلة, في أسئلة لكم أصلا معانا قبل ذلك. هل ورد في كيفية الإقامة كلمة قد أقيمت الصلاة؟ لم أراها قبل كده, أنا ما شفتهاش, لم أقرأها قد أقيمت الصلاة دي خالص. هي الموجودة في كل الكتب قد أقامت الصلاة. السلام عليكم, هل يجوز الصلاة على ميت يعرف عنه إدمان المخدرات وأن هناك شك أن سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات؟ يجوز الصلاة عليه وتدعو له بالمغفرة لعل الله عز وجل يقبل دعائك فيه. السلام عليكم, هل هناك حديث صحيح يحرم قرع الكؤوس وشرب ما فيها؟ الكؤوس يعني كده والله يعني تشبه بالكفار يعني شكله هو عمل كده الرجل مرسي عمل كده لا حول ولا قوة الا بالله والله يعني ان الله ونشكر. هل كلام وزير الداخلية عن الضباط الملتحين ان الله ونشكر وانهم لن يعودوا للعمل في عهد حتى ولو حصلوا على احكام قضائية محاربة لسنة الله ورسوله وما حكم في الاسلام وما يجب على ولي الامر حيال ولي امر مين يسعى مشيخ الكلام ده هو ده ولي امر ده طبعا يعني هو يحارب الله ورسوله يعني انت يعني وبيحارب مين يعني كان بيقول لك على جثتي ان شاء الله على جثته هيدخله باذن الله تعالى.